بإذن مالك. وفي هذه القاعدة منع الآمر بالتصرف في ملك الغير بناء على قاعدة ما حرم فعله حرم فرض. فإذا كان التصرف في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه فكذلك الأمر بالتصرف باطل بغير إذن المالك. وعليه فلو أمر أحد رجلا أن يأخذ مال آخر ويلقيه في البحر أو يردم بيته أو يمزق ثوبه ففعل، فالضمان على الفاعل لأن الأمر الصادر إليه باطل إلا إذا كان الفاعل مكرها كالأمر، فالضمان على الآمر وما لم يكن الآمر وصيا أو وليا أو وكيلا فالضمان على الآمر. هي في الحقيقة لا يعني ليس بينها وبين القاعدة السابقة كبير فرق، لأن واحد لما نقول يضاف الفعل إلى الفاعل يبقى كأن بنقول إن تصرف الإيه الآمر لازم. نعم. طيب هنا بعض القواعد التي ينبغي أن تضاف. أولها وذكرها هنا في قواعد الشيخ الزرقاء قاعدة 89: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. لأن معنى أنه وصي أو ولي أو وكيل كل دولة إيه بيكون عن صغير لا يملك أمره أو لا يملك وما لم يكن الآمر وصية فالضمان على الآمر ليس الأول إيه؟ لو هي المأمور فالضمان على الأمر لأن الأمر الصادر إليه باطل إلا إذا كان الفاعل مكرها كما مر فالضمان على الآمر، وما لم يكن الآمر وصيا أو وليا أو وكيلا فالضمان على الآمر. ايه كانوا يقول ايضا ممكن ايه الاشكال عندك الاولانية يعني الاولانية ان هو يعني سواء الاولانية او الثانية ان هو له ايه له ولاية التصرف او اغتصب ولاية التصرف، المكره ده يعتبر ايه تسلط عليه، والتاني هو متسلط عليه اصلا بحكم الايه السن او القرابة او نحوه. يبقى القاعدة قريبة الشبه بما ذكر: اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر. قال الشرح: اذا اجتمع المباشر للفعل اي الفاعل له بالذات والمتسبب له أي المفضي والموصل إلى وقوعه يضاف الحكم إلى المباشر لما تقدم في المادة السابقة من أن الفاعل هو العلة المؤثرة، والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة، لأن تلك أقوى وأقرب، إذ المتسبب هو الذي تخلل بين فعله والأثر المترتب عليه من تلف أو غير فعل فاعل مختار، والمباشر هو الذي يحصل الأثر بفعله من غير أن يتخلل بينهما فعل فاعل مختار، فكان أقرب لإضافة الحكم إليه من المتسبب. التطبيق: مثلا لو حفر رجل بئرا في الطريق العام بلا إذن ولي الأمر، فألقى أحد حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي ألقى الحيوان لأنه العلة المؤثرة، ولم يتخلل بين فعله والتلف فعل فاعل مختار دون حفر البئر، لأنه وإن كان فعله مفضيا وموصلا إلى التلف إلا أن التلف لم يحصل بفعله بل تخلل بين فعله والتلف فعل فاعل مختار وهو مباشر أو وهو مباشر الإلقاء بلا واسطة، فكان الضمان عليه. يبقى الأول يأثم لأنه فعل ما لا يحق له أن يفعله فقط، أما اللي ألقى هذا الشخص أو الحيوان في البئر فهلك بسبب ذلك هو اللي عليه الإيه؟ اللي عليه الضمان. لكن لو إن فعله هو حفر في وسط الطريق وجاء واحد وسقط فيه أو تردد فيه قتل، يبقى من يضمنه؟ اللي هو الحافر. إنما إحنا بنتكلم الآن إذا اجتمعوا الاثنين مباشر ومتسبب، يبقى المباشر هو اللي يضمن لأن علاقته بالفعل علاقة إيه؟ متصلة، مفيش بينهم وصيف. واضح الكلام؟ طيب. ما هو البير سبب. يعني لو ما كانش البير ما كانش كذا. لكن هنا نقول ايه، لو ما كانش دفعت هذا الشخص له في البير ما ايوه. قال فقال فكان الضمان عليه حتى لو لم يتسلل بين فعله والثلاث فعل فعل مختار بان تدهور فيه الحيوان بلا صنع احد ضمن الحافر اذا كان متعديا. زي ما نقول يعني نفترض ان هو وهو ماشي حد زق ولا حاجه، ولكن البر هذا بر البير وسقط فيه، يبقى مين؟ يبقى برضه هنا لا الحافر، الحافر او المتسبب. نعم. قال وكذا لو دفع سكينا الى صبي مميز ليمسكه له فقتل الصبي به نفسه، فلا ضمان على الدافع المتسبب لأنه تخلل بين فعله والتلف فعل فاعل مختار وهو الصبي لأنه ضرب نفسه باختيار. فلو لم يحصل التلف باختياره لأن وقع السكين من يد الصبي عليه فجرحه ضمن الدافع لأنه ليس أهلا ليه لأن يمسك هذا السكين ونحن. قال تنبيه إنما يجب الضمان على المباشر وحده دون المتسبب إذا كان السبب لا يعمل في الإتلاف إذا انفرض عن المباشرة لحفر البئر، فإنه بانفراده لا يوجب التلف ما لم يوجد الدفع الذي هو المباشرة، وإن كان لولا الحفر لا يتلف بالدفع. أما إذا كان السبب يعمل في الإتلاف إذا انفرض عن المباشرة كالسوق مع الركوب فإن المباشر والمتسبب يشتركان حينئذ في ضمان ما تتلفه الدابة. يعني مثلا ايه واحد راكب دب وفي واحد يسوقها بشدة حتى يعني تجري في الارض وتدوس حد او نحوه، فالاثنين الراكب والسائق كلاهما ايه يضمنان. نعم. لان السائق وان كان متسببا والراكب وان كان مباشرا فان السبب ها هنا وهو السوق يعمل في الاتلاف اذا انفرض عن الركوب فيضمنان بالسوية، يعني سواء كان راكبها او مش راكبها السوق له ايه له تأثير في الفعل. او يعني احنا نقول اهم حاجة ان ما يكونش بين لا ما يكونش بين اللي هو الفعل والفاعل ايه ما يكونش بينهم ايه وسيط اللي احنا قلنا فيها قبل كده ان ما لا يتخللوا فعل فاعل مختار، لا يتخلل بين ده وده فعل فاعل مختار. اذا تخللوا فعل فاعل مختار يبقى هنا الجناية على مين او الضمان على مين على المباشر. انما احنا بنقول هنا اذا كان عملهم متصل ولم يتخللوا فعل فاعل مختار يبقى هنا ايه الاثنين يضمن. نعم. قال خرج عن هذه القاعدة المسألة التالية، لو دل المودع نفسه السارق على الوديعة فسرقها فإنه يضمن لترك الحيث، مش لأجل أنه شارك في السرقة ولكن لأنه قصر في حفظها. نعم. إلا إذا منعه حين الأخذ فأخذها كرها فلا يضمن، بخلاف وارث المودع إذا دل السارق عليها فإنه لا يضمن لأنها في يده أمانة محضة لم يلتزم الحافظ فيه. المودع المودع لا يعني هو الشخص اللي عنده الوديعة يعني. المودع المودع اللي هو دفع له الوديعة، انما المودع هو المودع عنده مثلا، لكن هي وديعة يعني هم بيسرقوا دينا، بقول لك المودع والمودع والوديعة، فخلص هذا التفريق يغنى عن الايه. نعم لا هو حفظها في مكان آمن وعلم وارثه، يعني أبوك مثلا حفظها في مكان آمن وانت عارف المكان، فراح بدلت السرق عليه، أبوك ذنبه ايه؟ الله عارف شي ربيك بس يجب مشكلة صراحة اللي سألت. القاعدة التالية، الجواز الشرعي ينافي الضمان. الشرع، الجواز الشرعي وهو كون الامر مباحا. لا ينافي الضمان، قاعدة قاعدة الضمان ولا ايه؟ طيب. الضمان يعني. طيب. المباشر ضامن وإن لم يتعمد. المباشر ضامن وإن لم يتعمد. لا ما هو احنا بنقول الوقت اذا اتبع المباشر والمتسبب، هنا بنقول المباشر ضامن وان لم يتعمد. ايوه نعم. المباشر للفعل ضامن لما تلف بفعله اذا كان متعديا فيه، ويكفي لكونه متعديا ان يتصل فعله في غير ملكه بما لا مسوغ له فيه، سواء كان نفس الفعل سائغا كما في الفروع الآتية أو غير سائر كما لو أراد ضرب معصوم فأصاب آخر نظيره، وأمثال ذلك كثيرة، فيضمن حينئذ وإن لم يتعمد الإتلاف، لأن الخطأ يرفع عنه إثم مباشرة الإتلاف ولا يرفع عنه ضمان المتلف بعد أن كان متعديا، ولأن المباشرة علة صالحة وسبب مستقل للإتلاف، فلا يصلح عدم التعمد أن يكون عذرا مسقطا للحكم وهو الضمان على المباشر المتعدي. وده طبعا معلومة من مسألة القتل الخطأ مثلا، القتل الخطأ خير دليل على هذه القاعدة، المباشر ضامن وإن لم يتعمد بدلالة القرآن كما سمعتم. وأما قول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي كذا وكذا وكذا، فالمقصود بإيه؟ رفع الإثم دون الإيه؟ الضمان. نعم. طيب المباشر عملية جاهزة؟ نعم. ويكون الكف أهل العملية وعند خلاص بيفرقوا بين أشكر الخطأ ما نوع مش متعمد أو لم تعمد؟ لا هو الآن احنا نقول القاعدة الماضية ايه، الجواز الشرعي ينافي الضمان طالما ان يجوز له ان يعمل هذا، احنا بقول ايه ده المباشر ضامن وان لم يتعمد لكنه اخطأ، هو يجوز له ان يعمل عملية ولا لا؟ طيب ايه يقول الجواز الشرعي ينافي الضمان الآن ليه؟ ده يجوز له ان يسوق ده او سيارة الشرع ماشي، لكن لم يتعين ذلك له طبعا عليه، يعني الطبيب يعمل عمليه احيانا، الطبيب بيعمل، وهي مساله محتمله ان هو يموت، لم يعني ليس بفعل الطبيب ولكن بامور خارج عن ارادته، يعني هو الان مثلا يقطع وريدا يظن انه يعني يعمل ايه، يصله بمكان اخر او هيكويه ينقطع الدم او نحو ذلك، لم ينقطع الدم يعمل ايه هو؟ حتى لو كان سهلة في المسألة هو ده ممكن يكون بمد الدين مش بالعملية اصلا، يكون مثلا عنده ضعف في القلب او اول اخره وجرعة البنج اللي خدها، هم قالوا للطبيب اللي هيدمج احنا هنحتاجه مثلا ساعتين، تدمج فترة مات، لا ممكن يدلوا مثلا يعني اسباب تبقى خارج، المهم احنا بقوله عندنا الجواز الشرعي لا في الطمع طالما ان هو مأذون له بعينه ان يبقى طبيب جراح تعين ايوه هو ده عكس السائق العربية هو معنى ان هم ادوله رخصة مش معنى ذلك ان هو خلاص لازم يسوق لازم نعم وبعضهم يعني حتى بيحطط لنفسه وبياخد اقرارات لما بيلاقي مسألة خطيرة او كده بياخد اقرار ان هو لو تلف ما عملوش حاجة او مات ما يتحملش مسؤوليته انما لو بقى يعني لو ليس اهلا لها او دخل في غرفة او ذلك انما هو مثلا هنا يعني على سبيل المثال لو قال رجل مثلا زي ما بيحصل دلوقتي ان هو يبقى نبطش ويذهب لنام في السكن وتأتي حالة مثلا كان ممكن اسعافها واحد بنجف مثلا عم يروح يصحوه ويقوم يفعص في عينيه ويجي وبتاع مش ايه غير يموت نظام لأن الأصل هو رباطش يعني صاحب قاعد في الاستباس سبحان الله عظيم وفساد الواقع يخلينا نتنزل عن الأحكام الشرعية أنا بقولها هو ده الحاجة اللي يتفرج على مصر يدوم يضمنوا للأبي يضمنوا اللي ايه والله لو حد ايه كده هي كده ساعتها انت هتيش تسيبه كده على تتكلم زي ما انت عايز تتكلم ان احنا الان هو راجل اسمه رباطشي ليه يعني المفروض ان هو قاعد لاستقبال الحالات الحرجة فما فيش حد اسمه ينام ينام يعني ايه حتى لو بيموت يفضل قاعد بس يعني ما قال فلا التطبيق يتفرع على هذه المادة ما لو زلق انسان فوقع على مال اخر فاتلفه او اتلف انسان مال غيره يضمه مال نفسه فانه يضمن في الصورتين وما لو سقط من ظهر الحمال شيء فاتلف مال احد ضمن الحمال وكذا لو طرق الحداد الحديدة المحماة فطار شررها فأحرك ثوب إنسان مار في الطريق ضمره الحداد وهكذا طبعا أمثلة فيها يعني وما لو انقلب النائم أو الصغير ولولا يعقل أصلا على مال لغيره فأتلفه أو شخص فقتله فإنه يضمر وكل هذه الأفعال لا توصف بالحظ وقد حكم على فاعليها بالضمان بما اتصلت به مما مسور له تنبيه نعم طب الوضع انما قيدنا ضمان المباشر بما اذا كان متعديا ليخرج ما عساه يدخل تحت المادة لولا القيد المذكور وليس بداخل لعدم مساعدة الايجاب الشرعي دخول وذلك كما لو قتل الانسان من جاء ليقتله او ليأخذ ماله هنا ايه بتبقى ايه ده دخل تحت دائرة الجواز الشرعي ينافي الضمان وكان لا يمكن دفعه الا بالقتل فانه لا يضمن مع انه مباشر للفعل وذلك لكونه غير متعد وله فيه مسوغ يبقى هنا له فيه مسوغ تدخل فيها ذات ايه الطريق ولولا القيد المذكور لكان الفرعان وما شكلهما داخلين في جملة المضمون وليس بذلك يبقى لا يجوز نعم قال وانما قيدنا في بيان ما يكفي لكونه متعديا بقولنا في غير ملكه ليخرج ما لو كان فعله في ملكه ولكن اتصل به مسوغ له كما لو حفر في ملكه او سقى ارضه سقيا معتادا فتلف بحفره او سقيه هذا شيء فانه لا يضمن لكونه في ملكه ولم يتجاوز ولولا القيد المذكور لدخل الفرعان تحت التعدي وليس من التعدي في شيء. طيب برضو القاعدة اللي بعدها انت ترغش هنا القاعدة اللي في الزرقاء رقم الحادية والتسعون المباشر ضامن وإن لم يتعمد القاعدة الحادية والتسعون صفحة 453 وعون الكتاب هنا اللي حد يصورها بس لا من كتبهم هنا وانت نضاف قواعد كذا كذا كذا من صفحة 447 ل 458 بس انا كنت كتب الجواز الشرعي ونفي الضمان هذه كنت ايه كنت اسوي في اللغة لا القاعدة الحادية والتسعون صفحة القاعدة الثانية والتسعون، المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد، المتسبب للضرر وهو فاعل ما يفضي ويوصل إليه لا يضمن ما أفضى إليه عمله من الضرر، لأنه بانفراده لا يصلح علة مستقلة للإتلاف إلا إذا كان متعديا، ويكفي في كونه متعديا أن يتصل فعله في غير ملكه بما لا مسوغ له كما تقدم في المادة السابقة، وكان فعله مقرونا بالتعمد لأن الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد، يعني بالتعمد أن يقصد بالفعل الأثر المترتب عليه، ولا يشترط أن يقصد أيضا ما يترتب عليه على ذلك الأثر. مثلا لو رمى بالبندقية فخاطت الدابة فندت وأتلفت شيئا، فإنه يشترط لسيرورته ضامنا أن يكون قصد الإخافة فقط، ولا يشترط لسيرورته ضامنا أكثر من ذلك بأن يكون قصد الإخافة لأجل الإتلاف، كما أنه يكفي لتضمينه بسوقها أن يكون قصد بالسوق أثره المترتب عليه وهو سيرها، ولا يشترط أن يكون قصد سيرها لتكلف. واضح كلام؟ طيب التطبيق، لو دفع السكين إلى صبي فوقعت من يده فجرحته أو حفر في غير ماله حق الحفر فيه فتدهور في حفرته حيوان فهلك أو سقى أرضه سقيا غير معتاد فأضر بذلك، ضمن في الصور كلها لتعديه وتعمده. زي القاعدة عندنا نقول إيه، المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد، فده كله متعمد، لأن كونه دفع السكين إلى صبي، السكين ليس من أهل الإيه الحفظ أو الإمساك بهذا السكين، لها دور. نعم قال تنبيه. طيب وذكر هنا مثال آخر، لو قعد إنسان في الطريق للبيع بغير إذنه أو بغير إذن ولي الأمر فتلف بقعوده شيء يضمره، أما لو كان قعوده بإذن ولي الأمر فلا يضمن، فلو لم يتعد أصلا، كما لو حفر في محل له حق الحفر فيه أو سقى صفيا معتادا فتلف بعمله شيء أو تعد ولكن لم يتعمد، كما لو رمى بالبندقية تقريبا نفس الكلام نقله من جمع الفصولين. تنبيه، يشترط لتضمينه في صورة ما إذا حفر في ملك غيره فتدهور في حفرته حيوان فهلك، ألا يكون المالك قد تقدم منه رضا بالحفر قبل أن يقع الحيوان في الحفر، فإذا كان قد تقدم منه الرضا يسقط الضمان. نعم. هو قصد إيه من ورد إخافة؟ قصد مجرد الإخافة فقط ولا إخافة لأن الدابة مثلا مربوطة على رأس أرض، يعني يغلب على الظن إن هي أول ما هتجري مش هتجري ناحيته، هتجري إيه؟ عكس اتجاه الصوت، عكس اتجاه الصوت ده فين؟ في الأرض، يبقى هو هنا قصد. إنما لو إنه مثلا بالسلب، طب يضرب عشان يشوف العيال تجري ولا حاجة مثلا، والعيال واقفين على طريق ممكن يجروا في نفس الاتجاه، يعني في اولاد مثلا واقفين على طريق زراعي فهو ضرب ايه رأس الهواء، اللي يغلب على ظنه ايه ان هم هيجروا في الطريق فامر الجن اراد، هذا شوف ده معنى مش حاجة، لانه قصد ان هو يخوفهم او يبعدهم عن المكان اللي هو فيه وخلاص، ومفيش يعني قرينة تدل على انهم ممكن ينزلوا هذه الاماكن فيستشفوها او نحو ذلك، فالقصد له دور هنا. اللي اظن هو ما ذكرش ايضا قاعدة جناية العجماء في بعض، تذكر فين؟ مش ده مكان اصل كل ده احنا بنتكلم الان في مسألة الايه الضمان والإتلاف والكلام ده، فده مكان قبل الوجيز بس فين جدا ليه؟ من تمام لا في كل ده لا في الوقت احنا بنتكلم كله في مسألة الايه بداية قلنا يضاف الفعل الى الفاعل ده الامر ما لم يكن مجبرا عندنا فعل وايه وفاعل وامر او عندنا هيبقى ايه برضه متسبب ومباشر فكل ده داخل في يعني يعتبر لو قلنا ان دي قاعدة لو قلنا ان القاعدة الخمستاشر دي قاعدة ام هنقول يتفرع عنها او في معناها كذا وكذا وكذا كل اللي احنا بنذكره ده جناية العجماء جباء العجماء او جناية العجماء اي ما تفعله البهيمة من الاضرار بالنفس او بالمال جبار اي هدر وباطل لا حكم له اذا لم يكن منبعثا عن فعل فاعل مختار كسائق او قائد او راكب او ضارب او ناخف او فاعل للاخاف اما اذا كان منبعثا عن فعل فاعل مختار فقد جاء تفصيل احكامه طبعا فيما تقدم ثم ان القاعدة المذكورة مأخوذة من حديث شريف صحيح رواه مالك واحمد في المسند والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والطبراني في الكبير عن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه بلفظ العجماء جرحها جبار التطبيق مما يتفرع على هذه القاعدة ما لو كان راكب الدابة يسير في ملكه فنفحت برجلها او بذنبها او كدمت بفمها او ضربت بيدها فلا ضمان عليه بخلاف ما لو داست شيئا واتلفته فانه يضمنه وان كان يسير في ملكه لانه جنايته لا جنايتها وطالما ركبها يقدر يتحكم فيه الا اذا جمحت بدون تفريط منه فهذا لا شيء عليه لانه وجوده عليها زي عدمه في هذا الوقت يعني افترض مثلا ان هو راكب خيل حصان مثلا واللجام في ايده ولكن مهما يعني يجذب اللجام او غيره الوقت جمح منه هذا لا شيء عليه ومنهما لو ربط اثنان دابتيهما في محل ما لو ربط اثنان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه او لهما في محل لهما حق الربط فيه فأتلفت إحداهما الأخرى فلا ضمان على صاحبها ومنه ما لو اغتالت فرغة إنسان طائرا لغيره فلا ضمان على صاحبها ولكن لو أتلفت العجماء شيئا بنفسها وكان صاحبها يراها فلم يمنعها ضمنا والظاهر تقييده بما إذا كان قادرا على منعها يعني يقدر يمنعها ومنعهاش لكن هنا العرف لكل دور والعادة هتبقى محكمة يعني عادة مثل اهل القرية ان سجين المعيز بتمشي في الشوارع هو اللي عليه يحفظ ايه غلفه يعينها في مكان غير خير يتيم مثلا أكلت شيئا فضمنه الولي لا. وبين عجماء أكلت شيئا فأولين يتيم مكلفين و لأن هنا الصبي يمكن التحكم فيه بخلاف العجماء أحيانا لا يمكن التحكم فيه زي ما قلنا دلوقتي هو تصرف مأذون له به يعني هو مثلا لو ان الصبي هذا الاصل ان هو في ولاية هذا الشخص لا يتركه يتصرف وحده زي ما نقول بالضبط كده هو لو ساب الدبة دي في محل لا يجوز ان هو يتركها فيه سيبة يضمن ولا ما يضمنش طيب لو ربطها وقطعت الحبل هيعمل هو ايه بقى هناك كده هو كل ده من حق الغير طب هنعمل ايه اللي انا اقدر عليه عملت والله أنا ممنوع أكل شيء ممنوع أتحكم إزاي بس بي بي عليه ضمان المستفاد ما هو أنت بتقول ما أقدرش أملكه إنما دي ملكها عمل اللي عليه اللي يقدر يعمله يعني الآن بالنسبة للدربة هو اللي مطلوب يعمله إيه؟ إنه حبسها في مكان ماشي ضربت الباب دماغها وخرجت هيعملوه إيه فيه؟ إنما المظلوم ما يقدرش يحبسه شرع احنا بنقول عشان الحرية والاطلاق اللي هو موجود له يضمن في ماله هو اللي كان له مال او يكون على العصر بس النهاية برضو لا انا ماليش دعوة بالنهاية، انا ليا برضو اللي موك. لا انا بقول مسألة التعدي والتعمد هنا، يعني صاحب الدابة عمل اللي يقدر يعمله، لا يكلف الله نفسه الا وسعها. انما ما تقدرش تقول بالنسبة للمجنون ان انا اعيشه على الدابة احبسه او اربطه، يبقى انت كده اغرت ادميته حتى وانت المجنون. انما الدابة ملهاش ادمية، ملهاش كرامة، انت تقدر تربطها وتقدر تحبسها، ده انت بتتحكم فيها ملكك. الدليل ممكن ان ليك تسلط عليها اكثر من تسلطك على الصبي والمجنون وكذا الادم، ده له ادمية محترمة، انما التانية ملهاش هذا الاحترام. واضح؟ صمت صف في محصل الصف الواحد صمت وعندنا منه وعند دور دور. احنا بنتكلم هنا ايضا هو ممكن يكون السبب ايه؟ لو تفلت في تفلت. ايوه في تفلت ولا مفيش تفلت؟ لو مفيش تفلت هنا مفيش. مفيش حد لديه ولا ايه؟ مفيش مفيش. وبعدين هم هنا بيميلوا الى جانب اثبات التفريط لحفظ الدماء والارواح، لكن غالبا في تفريط، يعني القضاء دايما لما يجي يحكم في هذه المسائل دايما يتهم بالاهمال. وبعدين قصة سليمان وداود عليه الصلاة والسلام معروف. نعم. إذا لم يصحب الدبة لا حكم أحيانا صحب الدبة في فعلا هو القدر مثلا موضوعته وكلامه الأخير واضح يا جماعة، ولكن لو أذلفت العزناء شيئا بنفسه وكان صاحبها يرى فلم يمنعها ضمن. أقول لا، لكن قل له بعدها قال والظاهر تقييده بما إذا كان قادرا على منعه، لأن هو لو تعرض لها هتدوسه قبل ما تدوس غيره أو هتقتله قبل ما تقتل غيره، فصحيح وده بتبقى فعلا موجود، لا يمكن ان هو يعني الا حاجة حالة واحدة فقط، وديت يعني هيأتي فيها قاعدة اخرى ان واحد يقف لها مثلا الجمل مثلا اذا ند، ما ليش حل غير ان واحد مثلا يضرب النار او يقتله او يذبحه. يعني دي مشهور حتى في البادية، تجد ان الاعرابي من دولة بيطلع على الشجرة وبيذبح الجمل وهو نادت كده، ازاي متعرفش؟ يعني نقوله احمد علي كان شاطر جدا في الحكاية دي في اليمن. بيقف على الشجرة، هي بطبيعة الحال لما تشوف اي واحد عندها حالة من اشبه ما تكون بالجنون فبيبقى رايح حاجم عليه، فبيبقى محتاج شدة ايد ان هو يقوم قطع رقبتها قبل ما توصل. عارف في ناس هو اجرب ذبح ال ذبح اللي كان بيشتم مرشح الاخوان ذبح واحد في الشارع بيشتم مرشح من المرشحين بتوعه، قالت ازاي بيشتموا اوراق ورا فكره هم جابوا بالمط اللي جابوا مط وقف على نفسه طلعوا زي كده كانوا بيضحكوا فرحه. يعني في الميه ايوه طبعا. نعم هو طبعا هنا معرفش ليه دخل قاعدة لما سجل الاجتهاد في مورد النص وبعدها جاي بقاعدة ما حرم اخذه حرم اعطاؤه، وبعدين جه بعدها قال لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غير أو حق إلا بإذنه، دي كان طبعا المفروض يكون قبل قاعدة لما ساغ الاجتهاد في مورد النص، ولكن احنا طبعا الآن ايه هنمشي طبعا. الـ17 قاعدة لما ساغ الاجتهاد في مورد النص، دليل هذه القاعدة في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. شو تقول؟ عنده بطل السيمز تحت يعني. ما هو الرجل اي الاثنين سورة الاحزاب اي 36 سورة الاحزاب اي 36 تحت بالله لا هو شك سورة الاحزاب لا يمكن انك تلاقي 36 37 هي دي مقارنة المعنى في لا سورة الأحزاب كلها ما فيش فيها آية تدل على هذا المعنى إلا هي دي سواء بقى كانت 36 ولا 56 هو يجيب ايش فترة الأحزاب ليه؟ محمد يعني رضا الله خير لا انا هسه مكتوب حتى تحت ايه سورة الاحزاب هي 36 يعني ضربت معايا شيخ ثلاثة هي مكتوب ايه على الآية حديث ما مكتوب نص الحديث اثنين على الحديث لما ثلاثة الحديث موجود هو كل النص وتحريف بتاعته كمان لا انا هي الآية كده حديث معاذ بن جبل وطبعا هنا الآية وضحت الدلالة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يتخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. وطبعا بعد كده ذكر حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الحديث معروف ما فيه لكن هناك الحقيقة أدلة كثيرة جدا لاستؤدري لماذا يعني عدل عنها مثلا في القرآن يعني حتى مثلا قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم فهو إيه قسم الناس إلى طريقين إما استجابة لله عز وجل ورسوله وإما إيه اتباع الهوى فإذا عدل عن اتباع النص واجتهد ليأتي بمعارض له فهذا من اتباع الهوى وطبعا القاعدة دي مشهورة عند اكثر الناس يقولوا ايه الاجتهاد مع النص انما هو لو قيل الاجتهاد في معارضة النص يبقى اولى يعني طبعا لان الاجتهاد لا يكون الا مع النص يعني هو الاجتهاد في فهم النص واستنباط الاحكام منه وكذا وكذا وهذا كله نوع من الايه نوع من الاجتهاد مثلا قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون يبقى هنا حاجة من الاثنين إما شريعة أي خروج على الشريعة يبقى إيه ولو بزعم الاجتهاد يبقى اتباع هوى مثلا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن رجعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني نعم كتير يعني ضوء أدلتها كثيرة جدا يعني حتى الآية الحمد لله يا شيخ المين وجس كلام موقع طبعا من السنة يعني أظهر من حديث حتى معاذ رضي الله تعالى عنه لأن حديث معاذ فيه نوع من الاجتهاد ولكن لأنه أتى به بعد الإيه النظر في الكتاب والسنة فلعله يعني قال انه لا يجوز الاجتهاد طالما فيه نص ولكن امتى يسوغ الاجتهاد لما نفقد النص من الكتاب والسنة لكن في اظهر منه هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حديث هلال بن امية لما رمى زوجته بشريك بن سحماء وجاء الولد يعني شبيها بشريك ابن سحماء او بالذي رميت به نسأل الله قال ايه لولا ما سبق من كتاب الله عز وجل لكان لي ولها شأن اخر واحد دلالة فيه ولا لا شو صح طيب انت عمل دماغك انت فكر فيك انت اهد مع النص انت رأيك لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل ده هو ايه ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فهو ده النص إنما الاجتهاد إن نعمل إيه هي خلاص أتت به شبيها بهذا الذي رميت به يبقى كانت بالاجتهاد ها يقام عليها الحد يبقى هنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد للنص اللي هو ويبرأ عنها العدم. واضح الكلام؟ طبعا لو نظرنا في تصرفات الصحابة رضي الله تعالى عليهم تجد يعني بل ان في اجماع قول الشافعي عليه رحمة الله اجمع الناس على ان من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان له ان يدعها لقول احد من الناس كائنا من كان، هذا اجماع. طبعا الاثار المروية عن الصحابة في هذا الباب يعني كثيرة جدا جدا، وكم تركوا من اجتهادات للنص الايه الشرع، يعني مثلا الخلاف اللي وقع بين الصحابة في مسألة الماء من الماء ايه اللي قطعه كلام عائشة رضي الله تعالى عنها اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهضها فعليه الغسل، رغم ان اللي كان مختلف في المسألة مين؟ المهاجرون الانصار. نعم يعني مش اي حد، ولكن الاختلاف لان ده حديث موجود الماء من الماء، طب ما فيش ماء يبقى ما فيش غسل ظاهره كده. انما لما جاء الخبر يعني مثلا عندك حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما كنا نخابر لا نرى بذلك بأسا باعتبار ان الاصل في العقود الايه الحل او الجواز، اصل في العقود الجواز، حتى زعم رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فتركناها لاجل ذلك. يبقى هنا كان ممكن يقولوا ايه المشكلة يعني، والنهاردة تلاقي كتير جدا يعني النهاردة وسنه بيسأل وقت يقول لك ايه الفرق بين المجنون والجاموس يعني ممكن يرد هذا ولا لا، انه ممكن واحد يعني مثلا زي واحد يقول لك طيب ايه الفرق بين انني ااجر الارض على جزء منها وانني ااجر الارض على كمية معلومة من القمح. انا مثلا ممكن اقول لك انا هاخد الايجار الفدان القمح ده بخمسة رديد، ممكن يجيب بخمسة رديد او يجيب اكتر او يجيب اقل، انما الخمسة رديد هنا ده ايه اجرة معلومة معينة، عكس ما نيجي نقول ان انا اخد او مثلا يقول لك انا اجر على تلت الارض غير ما اقول اخد التلت ده او اخد النص ده، لان ممكن التلت ده او النص ده ما ينتجش اصلا خالص، فهي دي المخابرة الايه المنهي عنه. نعم طبعا هي العلة مذكورة في الحديث، فطبعا الأدلة على القاعدة طبعا كثيرة جدا، لكن الأرض على مثلا على المشاع ثلث أو نص أو كذا هذا لا بأس به، على مال لا بأس به، على كمية معلومة من الزرع لا بأس به، مش معلومة من الزرع اللي هو الجزء ده والجزء لا، يعني مثلا 5 رديد 10 رديد كأنهم مكان الفلوس، يعني مثلا يقول لك الفستان بتأجر بألف جنيه ولا يتبع مثلا بعشرة بمية يبقى يجيب لك 10 رديد مثلا، هو مكلف ان يجيب له 10 رديد بسبب الارض جابت او ما جابتش كأنهم مكان الفلوس يعني. لا لو قلت الارض على مثلا نصف ما تخرج منه ما فيش مشكلة، ده هو ده المشهور ممكن ما تخرج ما هو والله احنا هنبقى الاثنين شركاء في الغرم والغنى، انما عكس ما اقول لك ان انا هاخد النص ده من الارض، فالنص ده ممكن ينتج والتاني ما طعمش حاجه خالص وممكن ما ينتجش، ده هو خسر تعب وجهده، انما لما اقول لك احنا الاثنين سواء اللي يطلع من الارض علينا طبعا ماشي. مثلا على الله حديث مثلا معنى القاهرة في اللغة فساغ مفعل من ساغ يسوغ معنى ساول، يقال ساغ الشراب في الحلق ساغنا الحرار لانفتاح من قبي فلا مسار الى منفذ ولا طريق، عليه اجتهاد المراد به هنا بذل الجهد العلمي، بذل الجهد العلمي في استنباط الاحكام من ادلتها، لان الاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في فعل من الافعال، ولا يستعمل الا ما فيه كلفة ومشقة، فيقال اجتهد في حمل الراحة ولا يقال اجتهد في حمل خطيئة. كلفة ولا كلفة؟ ولا استعمل الا بما ولا الا فيما فيه سهلة بيه كلفة ولا تبارك بالحاجة يا دلعي استاذ يا دلعي استاذ كان يعني عمدة القائلين بمسألة القياس يعني هو يثبت مع مرض الكلام انا طلعت وقال هذا ثابت من القدماء القول الكلام كيف انا ولم اتعرف كيف اجتنا هذا الحديث كيف انظر الشعر حديث عايز لا انا المغاني لا مش خصوصا من البيت ممكن عليه العمل عشان هو عليه العمل ايوه عليه العمل لا ما يجي عليه العمل مش معنى كده هو كل ثابت لا يا جماعة يعني ما هو انا كنت امبارح احنا بتكلم في الدرس في الطلقة فقلت ان لابد ان احنا ننظر الى فعل السلف ازاي كانوا بيتعاملوا مع الاحاديث ازاي كانوا بيتعاملوا مع السنة عملوا بهذا الحديث ولا ما عملوش لان لا سبيل لمعرفة وقائع الاعيان الا بهذا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ولم يفعله الصحابة او قال قولا ولم يجر عليه العمل يبقى ده لابد يعرف ان هو وقعت عين كان لسبب معين كان كذا ليس على العموم لان لا يتصور ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا والصحابة يرونه وهو يفعله ثم لا يفعلونه بعده انه مستحيل تحقيه الا اذا ادركوا بل ايقنوا مش ادركوا فقط ان ده متعلق بواقعة معينة وذلك انا ما زلت الى الان اتعجب لصنيع النووي وغيره من الاصوليين مش هتكلم اللي هم غيرهم في مسألة جواز المعرض على القبر من اين جئتم به وفي نفس الوقت يبدعهم مسألة شق الجريدة ووضعها على القبر ما هي دي الوقت دي بتقولوا هنا الان لو كانت سنة مشروعة لكل الناس لا فعلها الصحابة طب برضو هنا تقول لو كانت الموعظة سنة مشروعة لكل الناس لكل وقت لا فعلها الصحابة ففعل الصحابة مهم جدا ايه اللي هتقول بفهم السلف وخلاص اي حاجة هتفهم انت منها اللي انت عايزه هتعملها لكن لما نيجي نقول تعالى نشوف الصحابة عملوا ولا ما عملوش مهمة جدا في معرفة فقه النصوص شوف فعل الصحابة كان على هذا الضرب ولا لا ولا فمعنى ان احنا نقول عليه العمل هو ممكن يكون حديث ضعيف وكثيرا ما يقول التلميذ ذلك حديث غريب كذا كذا كذا فيه فلان وفلان كذا وعليه العمل ازاي يكون عليه العمل لان الحديث وان كان ضعيفا في اسناده الا ان اصول الشريعة تؤكده ومقاصد التشريع تدل عليه ايه القضية بقى فهو الكل مش متفق على ضعف زيادة الا ما غلب على كذا ومع ذلك على العمل ولا معناها شيء ونحقق الاجماع على العمل بمقتضاه الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه هو الاجماع منحصر على العمل بمقتضاه مع الحديث ضعيف يبقى ده برضه هنا نفس الكلام بنقول حديث ضعيف وعليه الايه وعليه العمل يعني ان هو الترتيب ده ترتيب متفق عليه الاول انظر في الكتاب ثم انظر في السنه ثم اجتهد بعد ذلك يعني لا يجوز لي الاجتهاد الا بعد النظر في الايه في الكتاب والسنة بس الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما الجزئية هنا مسألة تأخير السنة عن القرآن في الايه النظر والاستدلال فقال كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اني اوتيت القرآن ومثله معه فحكم عليه بالنكارة من هذا الباب لكن هي المسألة مش معنى ان لا اقول انظر في كتاب الله يبقى انا مؤمن للسنة في هذا الوقت لان بلا شك لو انا نظرت في القرآن ووجدت الدليل فخلاص اي دليل هيأتي بعد ذلك هيبقى معضد ولا اصلت للاستشهاد معضد فخلاص هيبقى مقول الحكم انما لما يعني اجي الان مثلا اقرا قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا انا محتاج ان انا اجي اخد حديث مثلا من سعيد القدري او من الانصاري، فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم عشان استدل على زواج البيع. ممكن اذكره ولكن يبقى خلاص بيبقى حصل حاصل. سؤال شخص ما يلحق بالدليل ممكن من تخصص عام او تخصيص ماشي. ما هو انا برضو هنا معنى ان هو يقول لك ان انا ايه انظره كيف تقضي، قال اقضي بكتاب الله او بما في كتاب الله، فان لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص هو هي بس القضية ان احنا مش عايزين نأخر، يعني هو طبعا كلام الشيخ طبعا هنا له وجه قوي من ناحية ايه ان ده ممكن يخلي الناس تستغنى بالقرآن بالفعل، اقول لك انا ما لقيتش في القرآن فخلاص، انما واضح من كلام معاذ ايضا ان هو يبحث في القرآن، فاذا وجد خلاص ما وجدش بينظر للايه للسنة. ومش معنى ذلك ان هو بياخد العموم بدون بحث في السنة، ده ممكن انا احملها على ايه انه نظر الى هذا النص وجد وعمم في القرآن. طيب هل في مخصص في القرآن؟ لا مفيش مخصص في القرآن. طيب في مخصص في السنة؟ يبقى الحق السنة بيه ولا لا؟ انما الفصل بينهم في كلام معز يعني لا يتصور اصلا، انما هو يقول كده ان هو الاول بيجعل جل اهتمامه بالايه القرآن، وده ورق طبيعي يعني حتى لما بيجي واحد يستدل بحديث قبل آية بنستنكر عليه ذلك، ولا سيما اذا كانت الايه واضحه الدلاله، بل لما بيجي يستدل بحديث مثلا في السنن وهو في وغيره في الصحيحين بنقول ايه بنستنكر عليه ذلك، قد يبقى حديث في الصحيحين الا في حاله واحده برضه ان يكون الحديث اللي في السنن اظهر في الدلاله من الحديث اللي في الصحيحين. وبعض الناس مع هذا يقول لك قدم حديث الصحيحين وبين وجه الدلاله منه واظهر منه في الدلاله واظهر منه في الدلالة، انت قيدته بالدلالة وليس بالثبوت، لان الثبوت هو المرحلة الاولى. فانت الان لما بيكون الحديث ثابت عندك بتقدم، وبعدين تجتهد فين في معرفة وجه الدلالة، انما الحديث مش ثابت او يشك في ثبوته يبقى انت كده الخطوة الاولى من خطوات النظر ما تحققش. فهي طبعا مسألة يعني مسألة محتملة، انما العمل موجود على هذا الحديث. يعني الاول ننظر في الكتاب من جهة هل دل على هذه المسألة ولا لا، ما فيش ننظر في السنة وهكذا، مع ان احنا بنقول درجة القرآن والسنة في الاحتجاج بهما في الاحكام واستمرارة احكام منهما سواء. كرسي يعني ولا ثلاثة كرسي هذا المطلوب ماشي. ولا يستعمل إلا بما فيه كلفة ومشق، فيقال اجتهد في حمل الرفع ولا يقال إلا بما ولا إلا فيما بأذى ما الشيخ اللي يقوله يستعمل بكذا ويقول لك المعلقة تستعمل بإيد اليمين فتستعمل في الأكل، المعنى يتغير بالسياق يتأول فأينا من أبس من أن نقرف الجارة تعمل على البعض ولا يا حمد تشوف في الاستاديو أيوة الدليل إلا بما هو اللي كانوا يستعملوا ويكتاب نفسه أعتبر أنه وآلة ماشي. يقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل الخردان، والاجتهاد منه تام وناقص، فالتام ان يبذل المجتهد وسعه في الطلب بحيث يحس من نفسه العاجز عن مزيد الطلب، وغيره الناقص. انواع الاجتهاد نوعان، اجتهاد في فهم النصوص لامكان تطبيقها، وهذا واجب على كل مجتهد، وخاصة إذا كان النص محتملا لوجوه مختلفة في تفسيره وتطبيقه، أو كان عاما أو مجملا أو مطلقا. النوع الثاني اجتهاد عن طريق القياس والرأي، وهذا لا يجوز الالتجاء إليه إلا بعد أن لا نجد حكم المسألة المبحوثة عنها في الكتاب أو السنة أو الإجماع، وهو المقصود هنا. والاجتهاد والمجتهد شروط مبينة بالتفصيل في مبحث الاجتهاد والتقليد في أصول الفقه. النص لغة الرفع والإظهار، ومنه نص الحديث رفعه وأسنده، ومنه نص الحديث رفعه وأسنده، ونص المتاع جعل بعضه فوق بعض، ونص الشيء حركه، ونص المدابر كده عايزتك بالزرق. ومنه نص الحديث، وإما نقول نص الحديث رفعه وأسنده، نص الحديث رفعه وأسنده، ونص المتاع جعل بعضه فوق بعض، ونص الشيء حركه، ونص الدابر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني نص كانت المفروض منه نص الحديث كتير في اول حاجه مش الثالث الاخر يعني بعد ذلك. نص الدابر تحتها بسير سريع، والمنصه مجلس العروس سميت ارتفاعها وظهورها. لا مشكلة مش في المؤسسة نفسها، مشكلة في المنصوص عليه المبين والمعين. ونص الصلاح هو خطاب الشارع وآيات الكتاب العزيز والأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة والإجماع الثابت بالنقل الصحيح. معنى القاعدة، معنى القاعدة الصلاح لا يجوز الاجتهاد باستعمال الرأي والقياس لإيجاد حكم المسألة لإيجاد حكم لمسألة ما قد ورد فيها نص شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع صحيح. كما إذا كان النص صريحا واضحا في إفادة الحكم الذي سيق لأجله بحيث لا يحتمل التأويل لا يجوز تأويله بما يخرجه عن ظاهره. والاجتهاد الممنوع هنا في مورد النص ما كان مصادما لنص ثابت واضح المعنى الذي ورد فيه وضوحا لا يقبل التأويل ولا يحتمل. أمثلة للقاعدة وفروعها: فلو قضى حاكم بعدم صحة رجعة الزوجة أو رجعية بدون رضاها لا ينفذ ذلك القضاء لأنه مخالف لقوله تعالى وعولتهن أحق بردهن. وكذا لو قضى بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الزواج الثاني لا ينسب لأن حديث الحسين يخالفه فيكون التحليل بدون الأصل مخالفا له فلا يجوز. وكذا لو منع أحد بينة المدعي وألزم المدعى عليه البينة أو رد اليمين على المدعي مع وجود بينته فهذا اجتهاد لا ينسب. أنا كذا الحديث هو مثال. أنا يشوف محمد مثلاً. أعرف شو الله. سو في مشروط خلاص. ما طرف. سامي لسه. راح على العادي. راح على العادي. كنا عندهم على الشيء. اللي قال الله ما بس هو كان. ما تحس الجمالين أيوة. ما تحس ما راح. يعني في كل مرحلة غير المرحلة اللي قبلها. مرحلة كان سائلة. مرحلة كندرية أو. لأنه مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لأن الحديث صريحا في وجوب قبول البينة من المدعي للإسلام على أنه قد يرد حديث في موضوع ما فيراه بعض الفقهاء صحيحا فيعمل بموجبه ويترك القياس المخالف له بينما لا يراه غيره كذلك فيتركه ويلجأ للقياس وهذا جائز وليس مما نحن فيه. المقيم رحمه الله لما اتكلم على هذه القاعدة قد يعني يتوجه حتي شوية في الإعلام مجلد 2 صفحة 285 لكن الصفحة اللي بقى عموما مشهور قاعدة الاجتهاد مع الوحدة معطر أنا الاجتهاد مع الوحدة اللي عندنا مثل 85 كان في 85 ايه مش كده ها الامثله دول كلهم قال ويدخل تحت هذا الاصل كل المسائل التي قيل فيها بالرأي المخالف للنص ويدخل تحت هذا الأصل كل المسائل التي قيل فيها بالرأي المخالف للنص طلب القيم يحرم على المفتي أن يفتي بغير النص أو بضد النص و وإن وافق مذهبه. ثم ضرب لذلك أمثلة كثيرة، منها أن يسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه، هل هو أحق به؟ فيقول ليس أحق به، وصاحب الشرع يقول هو أحق به. ومثل أن يسأل عن الرجل هل له منع جاره من غرز خشبة في جداره، فيقول له أن يمنعه، فيقول له أن يمنعه، وصاحب الشرع يقول لا يمنعه، وهكذا. لما جاء في توحيد كان الكلمة عملت بلد، هل إذا أتاك قول رسول الله قول عالم فقل بقول رسول الله ولا تنقل قول عالم؟ ماشي، كيف قول يا سيدي؟ قول رسول الله عالم يكون منسوخ أو مخصص فيما يخصصه، العالم طلع على أدلة أخرى. لا هو لا يمكن انه لا اكل رسول قال حتى لو جانك قول عليه وهذا قول واحد من لو الثالث يعني وانت العالم مختلف مع الوقت القول على لماذا رجست العالم على الاخر؟ لا فهمت ان القول اولى بالترجيح، اقول قول سلام مطلقا كده اولى بالترجيح، يعني لما يلقى في الباب الى حديث هو مختلفين اقول باللي وقت البديل او كده، لكن هو برضو هو عليه ان يبذل وسعه ليعرف هل هذا النص مثلا مخصص او مقيد او الى اخره ايضا. والا لو اخذنا بالنص بعيدا عن قول العلماء هتبقى مصيبه، وهو ضل من ضل الا بهذا يا جماعه. يعني هو القضيه احنا يعني احيانا بنهرب من شيء بنقع في شيء اسوأ منه، يعني لما قلنا بذم التقليد وقعنا في تقليد اسوأ منه ولا لا؟ يعني عرضنا من تقليد احمد والشافعي وكذا وكذا وكذا واعنا التقليد ابي اسحاق وغيره وغيره وغيره، وده الواقع. معلش مش عايزين نضحك على نفسنا، اذا كنا النهارده بننكر على الاخوان واضربهم ان هم بيتعصبوا للشيخ، فاحنا بنتعصب للشيخ ولا لا؟ معلش يعني احنا مش عايزين نكون عندنا نوع من الجور والتعسف في تنفيذ الاحكام او في تطبيقها على الاخرين. لا، في كتير جدا بيتعصب لشيخه لمجرد حبه له مش غير كده، وده واقع. النهارده بتجدوا فيه كتير جدا من الناس يقول لك انا بعمل كلام مثلا ابي اسحاق ليه يا سيدي؟ اقول الله انا بفتح لي ترجيحات. يعني انت بتفتح لي ترجيحات؟ هل انت نظرت في يعني اقول لك مثلا ايه شيخ اسحاق قال بكذا مثلا او ايه ده الشيخ ابو اسحاق له رساله في نهي الصحبه عن النزول بالركب، يبقى لا يجوز النزول بالايه بالركبتين اولا في السجود، وهو ممكن ما يكونش اطلع على الرساله ولا شفت اي حاجه غير عنوانها. طب هو ده يكفي ان انت تاخد هذا الراي وتتبناه لمجرد ان هو له رساله اسمها كذا، ولا على الاقل تنظر في الادله اللي هو اوردها وهل فعلا هي معتبره ولا غير معتبره ولا نحو ذلك؟ كتير جدا النهارده معلش ثلاث ارباع الاخوه لما بيقولوا بوجوب النقاب بتيجي اول شبهه تقابلهم هم حاطين وشهم في الارض. ليه؟ لان هم زي ما بنقول عيب ان يقول غير كده، ما ينفعش يقول غير كده، ده يترجم بالحجاب لو اتقال غير كده، ده مش دين. يبقى فرقنا ايه عن التانيين اللي احنا بننكر عليهم ان هم بيتبعوا شيوخهم ويتبعوا احبارهم ورهبانهم؟ ما فرقناش اي حاجه. فدي قضيه غير يعني بصراحه كتير جدا لما اقول لك مثلا هو بيعمل كده، بس انت بتعمل كده ليه؟ لكن انا شفت الشيخ فلان بيعمل كده. لك انا مره اللي كان معانا في الدرس الاصولي لما لا تقريبا لما كنت بتكلم عن مساله الشام سنه العاده ومش عارف ايه، الاخ سنه العاده كانني جبت قنبله وضربتها في دماغه. ليه؟ لان هو يقول لك انا ده الشيخ مصطفى بيعمل كده والشيخ علي داوود بيعمل كده، ولك حتى بيعملها بطريقه واحده، يعني شايف الدلده الحته دي متدلدله ودي معموله كده، يبقى دي مش سنه. يعني تصور ان هم حتى في طريقه لبس الشال يعتبروا سنه علشان شافوا اكتر من واحد بيعملها بالشكل ده، ولما اجي اقول دي سنه عاده سنه عاده كاني بقول لك يعني اصيبوا بالجهول، وانا بقول لهم ان دي كذا كذا كذا كان مساله مسلم بها. لا ما ينفعش احنا نتكلم فيه، مش في القضيه احنا بننكر على التانيين ان هم ماشيين يعني حد القذر بالقذر طبعا كذا، واحنا عندنا بل بالعكس ده يمكن عندنا اظهر من غيره، بس احنا كل ما قلنا لك ان احنا بنقول شيوخنا سلفيين وشيوخه مبتدئين. يا اخي دي شوف الكلام ده ايوه اعرفه ما اعرفش حاجه هو بيحارب انا بقول لك انا مره واحد بيكلمني في مساله في مركز مسجد التوحيد فقعدت اكلمه في مساله كده فلقيت يعني ايه هو ليش يقول حاجه فقلت له انت في حاجة الاكل قال لي اه بصراحة يعني اصلا سمعت غير كده قلت له طبعا اللي انت سمعته اشهر مني ويعني عالم عندك قال لي ما تزعلش مني اه بصراحة فتخيل انه مش محمد اي غير اللي انا قلت مش محمد حسن فهو بس ما عرفش غير كده هو بقول له انا سألته قال لي كده يا اخي قلت له طب هو يعني كلام شيخ محمد على عيني وعلى راسنا انا عمال اقول لك الدليل كذا وكذا كذا وكذا بكلمك بقالي 10 دقايق وانت تقول انا مقتنع بس بصراحه وقام ساكت قلت له يعني في حاجه ثانيه انا اللي فتحت عليه مش عايز يقول فقال لي بس بصراحه في كذا يعني قلت له واين انا من فاحنا قاعدين مشكله كبيره جدا موجوده بالفعل واحنا ما نقدرش ان احنا ننكرها لان الواقع بيشهد بدليل ان هو لازم اقول لك بيبقى بيحارب كل الجبهات بقول فلان وهو لا يعرف ادلته ولا يستطيع رد شبهه من الشبهات التي توجه اليه من الايه؟ من المخالفين. وكتير تلاقيه يجري بعد ما يقول يجي يقول لواحد لا ده حرام كذا حرام، الحرام ليه اذا كان فيه كذا كذا كذا. يوم جاي يجري عليك يقول لك ده جايبين دليل قول كذا. انت ما درستش المساله اصلا. ما بتتكلم حلال وحرام ليه؟ ويقولوا كأنه رأيه اللي تبناه ووثق منه ووقف على أدلته ويرد شبهاته وكل حاجة. ده ما يتمش دي وإلا يعني لما نيجي برضه هنا نقول إيه تقليد المذاهب الأربعة وقول الجمهور ومش عارف إيه والكلام ده مفيش اعتبار والأهم حاجة الدليل وتقديس النص وإن أقوال العلماء يستدلوا لها لا يستدلوا بها وكذا بتيجي تفاجأ بإهمال تام لأقوال العلماء وفهم النصوص من خلال أقوال وتلاقي الواحد يقول لك ده النص صريح أهو هو ما يعرفش لا نص يعني إيه ولا صريح يعني إيه فدي مشكلة تانية عشان أجي النهاردة أقول إذا جاءك قول عالم وقول رسول صلى الله عليه وسلم ما هو ده كلام الشافعي من استبانت شوف كلام الشافعي من استبانت له سنة رسول الله الامر بين واضح ما فيش فيه لا لبس ولا غموض ولا غيره عكس ما اقول اذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول عالم فقلت بكلام العالم مش عارف ايه لا هقول هنا اهم حاجه ان انت يتبين لك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا هو مخصص ولا مقيد ولا محتمل التاويل ولا لكن هنا فش العراء ما ينفعش ما ينفعش العراء ابدا مش عارف ايه بيعمل اشكال اللي انا ذكرته ده ان هو بيتخيل من نفسه انه بقى شافعي تاني او احمد تاني او كده فحتى يعني هيبة اقوال هؤلاء الائمة بتزول بالكلية من الناس ولا لا سهل جدا ان هو ممكن يأتي بقول يعني مثلا النهارده لما يجي تحت هذا ومش هقول ان وقع فيه بعض طلبة العلم فقط لا ده وقع فيه بعض الشيوخ يعني معلش النهارده مثلا لو الشيخ الالباني عليه رحمة الله لما يخالف جماهير الامة في مسألة تحريم صيام يوم السبت ما هو منشأه ايه؟ منشأه برضه هو القول ده ان انا عندي الحديث صحيح يبقى كذا كذا كذا لكن المفروض احنا نكون نفسه دايما في جوار هؤلاء يعني انا لما قلت لك الحديث لما يضعفوا فلان وفلان وفلان وفلان مثلا 10 15 واحد من الحلول انا اتهم نفسي لان انا بعمل ايه؟ ده انا بعمل بالقواعد بتاعتهم يعني انا متسلق على اكتافهم فمش من يعني مثلا معلش النهارده هو صحيح ممكن الطالب يفوق شيخه انما في فرق كبير بين شيخ وبين واضع الفن نفسه يعني معلش اللي صنع هذا التسجيل مش زي واحد بيصلحه حتى وان بلغ في المهاره ما بلغ في التصليح اكيد اللي صنعه ادرى واعلى بيه فاللي وضع القواعد الحساسيه القواعد الحديثيه ادرى بكتير من اللي بيجي يعمل ايه ياخدها ويطبقها حتى وان اتقنها وحفظها على ظهر قلب يبقى اللي اتقنها غير اللي وضعها اللي وضعها ده بيتصرف بالسليقه مساله طبيعيه عنده يعني ايه مش محتاج ينظر ها عكس الثاني اللي بيطبق قواعد ممكن قاعدة تخونه وممكن ذاكرة تتجهل شباب حاجات كتير. هنا الاصل ان ما يقوليش ان انا بطبق قواعد والقواعد كذا طب القواعد ديت الاول انت مخالف اللي وضعها. يعني هل يتصور ان الوضع القاعدة يعني ينقضها بتصرفه دون سبب؟ وانا لسه بقول لكم الوقت هل يتصور ان الصحابة اللي شافوا نفسهم بيعمل حاجة وبعدين ما عملوش بها يتصور ان الصحابة خسروا فيها؟ ما انت لو قلت كده بقى خلاص. طب الصحابة مثلا اللي سمعوا وشافوا ما عملوش بها ليه؟ فانا لما يجينا النص واتوقف الى ان اتبين ان هو نص محكم يجب العمل به هذا لا يعني لا يضرني في دين، انما الاصل ان انا ابادر بالعمل وبعدين ابحث. فاذا تبين ان ليه خلاف خلاص. انما يعني هو لعل الشيخ قصد ان هو يقول لك انا ما تحاولش تعارض كلامي نفس السلم بكلام عادي، وخصوصا برضو ان احنا مثلا جينا في هذه الاوقات في فتنة الانتخابات ولا حصل ده كان كله بيتكلم يقول لك ايه الشيخ ابن باز مش كمان فاهمني. طب هل يا جماعه احنا درسنا المساله من كل جوانبها ولا مجرد قول الشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين بالجواز يخلينا ايه نقول بالجواز مطلقا؟ صحيح كلام علمائنا وعلى راسنا يخلينا اتريث وابدا انظر فعلا في اقوالهم، هل هي الاقوال دي خرجت عنا لكل البلاد وفي كل الاحوال ولا كان لها حاله معينه ولا خرجت على سؤال معين باعتبار ان الجواب هيكون او السؤال هيكون معاد في الجواب ولا ايه؟ مش لازم انظر كده وبعدين اقول. انما لمجرد ما الناس طلعوا الورقه مشروعيه الايه او جواز الانتخابات تقريبا او جواز الدخول في الانتخابات وقاموا جايبين كلام الشيخ السعدي وكلام الشيخ الباز وكلام الشيخ العثيمين وكلام الشيخ الالباني خلاص مثلا كانوا من ضمن علماء العصر. وخلاص الكل وقف عند ديت وبدا كله يطلع على صناديق الانتخاب بدون ما ينظر في المساله. وبعضهم اهمل اقوال المشايخ دول خالص وما اوردهاش في كلامه ولا رد عليها ولا بين حلها. واللي جدع ويجيبها يقول لك ايه هو والله قول عادي ويؤخذ من قوله ويترك. ده بصراحه ما هوش منهج علمي بالمره ولا منهج سلفي بالمره برضه. انا بتكلم عن شوف السلف كانوا بيعملوا ايه من نتصرف زي ما كانوا بيتصرفوا. ما شاء الله. القاعدة الثامنة عشرة القاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله او بالاجتهاد. اصل هذه القاعدة في قواعد الامام الدرخي الاصل انه اذا مضى بالاجتهاد لا يفسق باجتهاد باجتهاد مثله ويفسق بالنص. نعم. وطبعا هنا معنى القاعدة هنا ان المجتهد اذا اداه اجتهاده او اذا اداه اجتهاده الى حكم ما في قضية ثم بدا له الرجوع عن هذا الحكم فلا ينتقض حكم الاجتهاد الاول بالاجتهاد الثاني. والاصل في ذلك ما حدث به الحكم ابن مسعود الثقفي قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشرك بين الأخوة من الأب والأم والإخوة من الأم، يعني الإخوة الأشقاء أشركهم مع الإخوة من الأم في الثلث. فقال له رجل قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال كيف قضيت؟ قال قضيت او قال جعلته للاخوة من ام ولم تجعل للاخوة من الاب والام شيئا. قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. وده قصد فيه لان مسألة مش نقص واضح فاجتهد في هذا الوقت اللي اجتهد فيه وهو من اهل الاجتهاد يلزمه ان يعمل بما اداه اليه اجتهاد. طيب تبين له بعد ذلك ان اجتهاده كان خطأ خلاص. ليه؟ لان التبين ده ماهوش صريح ماهوش في قوة النص. بخلاف مثلا طب ما انت ذكرت لنا قبل كده ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قضى بكذا وقضى بكذا ونزل المدينة وسأل رجع. لا ده هو لما رجع لا بس فما كانش يسعه ان هو يسكت عن رأيه الذي بدا له باجتهاد. هو لما نجد ولاء النص زي ما احنا لسه ذكرين حديث ابن عمر كنا نخابر ما نرى بذلك بأسا حتى حدث رافع بكذا. يبقى هنا في فارق بين ان هو يخرج من حكم الحكم اخر باجتهاد ده ادى اليه اجتهاده وده ادى اليه اجتهاده, وبين ان هو يخرج او يرى انه كان مخالف لايه لنص. ماشي. دليل هذه القاعدة الاجماع حتى ان ابا بكر رضوان الله عليه قد حكم في مسائل خالفه فيها عمر رضي الله عنه ولما تولى لم ينقض حكم ابي بكر. معنى القاعدة اذا اجتهد مجتهدا في مسألة ما من المسائل الشرعية الاجتهادية وعمل باجتهاده ثم بان له رأي آخر أو عمل باجتهاده ثم بان له رأي آخر فعدل عن الأول في مسألة أخرى فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول. العلة في عدم نقض الاجتهاد أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول وأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم, لأنه لو نقض الأول بالثاني ونقض الثاني بغيره لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل في وقت الدفن كده ويعمل الرسالة في حاجة بالشجة هذا غدر طب اقرأ بس الواحد شوية لأنه لو نقض الأول بالثاني جملة اعتراضية طيب ماشي على جملة اعتراضية أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول وإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم كويس كده؟ طيب لأنه لو نقض الأول بالثاني ونقض الثاني بغيره يؤدي الأمر إلى أنها جملة اعتراضية. لا لا لا يعني هو لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل فيؤدي الأمر لو أدى الأمر إلى نقض كذا وكذا لو نقض الأول الثاني ونقض الثاني بغير أدى الأمر إلى ألا تستقر الأحكام. ما هي المؤذن دي لما تيجي بعض لأنه ما من اجتهاد له ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل لأنه لو نقض الأول بالثاني ونقض الثاني بغيره فيؤدي الأمر إلى ألا تستقر الأحكام. هو ممكن يكون خطأ من ال لا يعني احنا لما نقرأها الوقت لأن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول وإنه يؤدي إلى ألا يستقر حكم لأنه سيبك من الإنس اللي خلص الوقت لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل لأنه لو نقض الأول بالثاني ونقض الثاني بغيره فيؤدي الأمر إلى أن تستقر الأحكام. نعم. تمشي كده. قلنا لأنه من اجتهاد ده. يبقى هي وجودها كاعتراضية. أو نقول هنا. لأنه لو نقض الأول بالثاني نقض الثاني بغيره ولا إيه؟ تشوفهم معايا. تشوفها كده إحنا برضو مش حتة نقل جملة بحالها موجودة تصحيفات انت شغل اللي يشتغل تحقيق الكتب بيعملوا كده يقول لك طيب هل دي فيها مثلا لما يبقى عندي حرف أشيله أو حرف أزوده غير من الفقرة بحالها إلى محل تاني. طب لو قلنا الوقت مثلا لانه لو نقض الاول بالثاني نقض الثاني بغير نؤدي الامر الى لا وتبقى زي ما هي لانه ما من اجتهاد الا ويجوز ان يتغير ويتسلسل فيؤدي الامر الى الا تستقل الاحكام كده ايسر في التغيير لانه لو نقض الاول بالثاني نقض الثاني بغير يبقى نشيل الواو خلاص وتمشي تبقى افضل من ان احنا ايه ننقل فقرة بحاجة ايه ده دكتور كأن الجملة لو لا ويبقى هنا بقى ايه ان الجملة الاعتراضية هي لانه ما من اجتهاد الا ويجوز ان يتغير ويتسلسل. يبقى هي الجملة الاعتراضية. ايوه لانه لو نقد يبقى لو هنا يعني دي يبقى فعلا الواو هنا التانية دي مالهاش لازمة. ممكن تبقى كده تمشي. المهم يكون الكلام مفهوم. طبعا هنا برضو هنقول ده واضح ان هو كلامه كأنه بيتكلم في مسألة الايه الاجتهاد من الشخص الواحد. وين بالضبط انا عارف حد بيأذن ولا مفيش حد في البلد خالص يأذن لو الوقت دخل طبعا عندنا 15 16 مهدي ان شاء الله يعني هيقول هنا برضو وكما لا ينقض الحكم النافذ بالاجتهاد السابق باجتهاد متأخر لنفس المجتهد فكذلك لا ينقض ذلك باجتهاد متأخر لمجتهد آخر وإنما يمضي اجتهاد المجتهد الأول على ما مضى عليه ويلتزم اجتهاد المجتهد الثاني فيما يراب يبقى سواء كان الاجتهاد الثاني من المجتهد نفسه أو من مجتهد آخر فهو معتبر. ماشي. ما المقصود هنا بالاجتهاد الذي لا ينقض يحسب به هنا الاجتهاد الذي مضى حكمه هو المثير ولكن يغير الحكم في المستقبل إذا تغير الاجتهاد ودليل ذلك قول عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. بسم الله عليك وعلى الرحمة ما شاء الحديث قبل كده كحد فيهم حديث المراد بالاجتهاد المقصود هنا ليس المراد بالاجتهاد هنا ذلك الاجتهاد الاصطلاحي الذي مر تعريفه في السائلة السابقة وإنما يراد به معنى عام أشمل وذلك ثلاثة أنواع. النوع الأول اجتهاد المجتهد في المسائل الضمنية التي لم يرد فيها دليل قاطع. النوع الثاني الحادثة التي وقع فيها الحكم من القاضي. النوع الثالث مسائل التحري. أما النوع الأول فإن المجتهد إذا حكم في المسائل الضمنية التي لم يرد فيها نص قاطع ولم يصاب في حكمه الكتاب والسنة ولا السنة ولا الإجماع نقض حكمه ولا ينفذ حكمه ولا يجوز نقضه لا من قبله إذا تغير اجتهاده ولا من مجتهد آخر يرى خلاف لأنه لو نقض به لا نقض أيضا اللي هي يبقى كلامنا أو التوقع اللي احنا قلناه صحيح الحذف الواو دي ولكن إذا تبدل اجتهاد الحاكم في غير تلك المسألة أو الحادثة فله أن يحكم فيها بحسب اجتهاده الثاني ولا ينقض الأول حتى لا يتسلسل الأمر ولتستقر الأحكام. قال في المستوصف المجتهد إذا أبدأ لا وبعدين مشكلة شوف المشاكل اللي ممكن تترتب على ذلك يعني لو إنه مات المعارضة قضى لواحد بما وبعد كده اجتهد ولقى إن ده هذا القضاء كان خاطئ بدون برضه بينة شرعية يعني تعالى يا عم هات المال من دكتورك لأنه كان خاطئ بعد شوية تبين له العقل له غير تاخد المال تاني أهو يعني لا تثق أو حتى لا يثق الناس في الأحكام. ومن هنا في حاجة اسمها فقه التطبيق يعني لما يجي مثلا يغلب قول بعض أهل السنة في مسألة معينة برأي الناس يعني مثلا الآن بقى علم على أهل السنة إن هم ما بيقنطوش في الفقه نفترض إن تبين لواحد إن هو المسألة يعني ممكن يقنط في الفقه في بعض الأوقات وزي ما قلت دي أصبحت علم على طائفة عينها فلا يصلح إن هو يقول أنا أشهر هذا الرأي في الناس مرة ثانية لأنه هيولد نوع من التشويش والتحرج أسوأ عاقبة من إن هو يسكت عن الرأي الآخر لسيما إن هو برضه غالبا بيكون اجتهادي ما هوش منصوص عليه مثلا قولا واحدا ولك ايه ده بدأ قول الشافعي وقول فلان وقول كده وقول كده من الأبشر نحن نهمل يكون استباد ف... فمثل هذه الأمور لا ينبغي التنقيب عنها ولا الحديث حولها مرة ثانية، إلا إذا كانت هتؤدي فعلا إلى نوع من مفاسد أكبر. يعني واحد يجي مثلا في مسجد يرى واحد يقمص صوته بيصيبه خالص بس، أو يبقى الناس كلها رفع إيديها وتأمن وهو إيه واقف ما بيرفعش إيديه ويثير انتباه الناس أو مشاكل في المسجد أو نحو ذلك، يبقى حينئذ ممكن يفهمها له كحكم مسألة يا ابني هون على نفسك مسألة فيها كذا وكذا وكذا وكذا. إنما ما بيتقالش حكم عام على المرأة يقول لك إيه هذه مسائل يسعى المسلمين فيها خلاف، يعني عايز يعمل يعمل ويعملش يعملش عشان تفهمها كده الله. طب ما انت كنت قبل كده بتقول ما فيش وما فيش وما فيش، فيضيع هيبة الآراء الراجحة أو هيبة الطائفة المعينة اللي هو المفروض ظاهرا على الحق. وانا بقولك هو فقه تطبيق، مش كل اللي انت تعرفه تقول طلع جاري على الناس تقول اي، لابد ان انت تدرس المتواضع والمسائل اللي ترتب على هذه المساله، وهل اولى ذكرها الان ولا لا، او انت اللي تذكرها ولا غيرك اللي يذكرها. ايوه انا الشيخ محمد حسان الله يحفظه لما اتكلم في مساله توقيت الفجر، شوف المشاكل اللي ترتبت عليه، يعني يجي كده في الجرايد محمد حسان وتصوات المسلمين، ما كانش الفجر بس لا ده وتصوات المسلمين كده طبعا تفكير وعنوان زي ده لما يجي في الجرايد. اكثر من جريد المشتهر إذا أداه اجتهاد إلى أن الخلع فسح لا فراق، فنجح امرأة خلع على ثلاث ثم تغير اجتهاده أي رأى أن الخلع فراق لازم تستريحها ولم يجز له إمساكها على خلاف اجتهاد، ولو ولات لو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع الزوج ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين ولم ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح بمصلحة الحكم. النوع الثاني إذا حكم القاضي المقلد في المسائل الاجتهادية وكان حكمه مقيدا بمذهب ما أو باللوائح والأنظمة الأمرة من الحال، فهذا أيضا لا يجوز نقضه، وهذا معنى قول الفقهاء الدعوة متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقر ولا تعاد. فلو حكم القاضي برد شهادة فاسق ثم زاد وأعادها لم تقبل بخلافة شهادة الصبي والعبد. النوع الثالث الاجتهاد بمعنى التحري، مثل لو تغير اجتهاد فالقبلة عمل بالثاني ولم يطل الاول حتى لو صلى اربع ركعات الى اربع جهات باجتهاد صحت صلاته ولا قضاء عليه ولا اعادة. وكذلك لو تحرى في ثياب ان اختلط طائرة منها بنجسة او اواني ماء وصلى ببعضها او توضأ ببعضها باجتهاده ثم تغير اجتهاده فلا ينقض اجتهاده الجديد فلا ينقض اجتهاده الجديد اجتهاده السابق ولا قضاء عليه ولا إعادة استثناء. ومع ذلك فإنه يجوز نقض الاجتهاد إذا تبين الخطأ بيقين، كما لو وجدت مصلحة عامة تقتضي نقض اجتهاد ما يجوز نقضه باجتهاد لاحق، أو لو قضى بحكم مخالف للنص أو للإجماع أو خالف قياسا جليا أو خالف المذاهب الأربعة في قضاء أو كان حكما لا دليل عليه أو كان بخلاف شرط الواقف أو تبين خطأ الحاكم في نفس الحكم أو سببه أو طريقه فينتقد الحكم هنا لتبين بطلانه. لا الصفة بقى الثانية ما هو قدهاش هنشتغل نعم. لا عزيزي، نحاول المرة الجاية نحضر الثاني.